فيه محاولة وسموها ما شئت، رابعة، خامسة، ثالثة، ثانية، حتى العدل نختلف عليه الناس نساء على كل هذه محاولة. أن الإنسان عند إتيان أهله يلبس محل تناسب كيسا بحيث إذا حصل ذلك يكون في هذا الكيس، هذا يجب أن يراجع فيه الأطباء هل هذا يضر أو لا يضر. فإذا كان لا يضر فهو لا شك أنه تنقص به كمال، ينقص به كمال اللذة قطعا، لأن هناك فرق بين الملامسة وبين الحائل، يعني لا تحصل فيه كمال اللذة إطلاقا، فهو ناقص. لكن لا أبدأ هل يضر أو لا يضر، فهل يرجع في هذا إلى الأطباء وهم أعلم منا بذلك. نعم. العقل لا يوصل. اي نعم، ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة اكثر من 20 موضع ينقل فيه الاجماع مع ان فيه خلاف واضح، فيه خلاف واضح. وانا ذكرت لكم من قبل ان من الناس من قال اجمع العلماء على رد شهادة العبد، وآخر قال أجمع العلماء على قبول شهادة العبد، هذان إجماعان متضادان. نعم. ونقل الحجر أن العلماء أجمعوا على عدم وجوب النظمرة والاستنشاق في الغسل كذا. نعم. مع أن مذهب الإمام أحمد وجوب الاستنشاق والمضمرة في الغسل، فمشكل نقل الإجماع مهم. ولا يعني ما أستبعد أن القرطبي رحمه الله من جنس ابن المنذر، يعني أنه يتساهل في نقل الإجماع، وكذلك ابن عبد البر يتساهل في نقل الإجماع. والسبب في ذلك أنهم لا يرون حولهم خلافا فيظنون أن مثل إجماع. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن المرأة لها الخيار في العقل، واستدل بأنه لأن العلماء قالوا لا يجوز أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعلل ذلك أن لها حقا في الولد. وكلامه واضح في أراد أنه جائز لكنه غير مرغوب. نعم. نعم. من تشبه بقوم فيما يختص بهم من الحلى واللباس والعادات، اما ما يختص به الجبلة فالناس فيه سواء. نعم. اي نعم. لا لا ما يقال، لكن لاحظنا أن أنصركم على مسألة في المجموع المهذب للنووي رحمه الله، يقول أحيانا هذا جائز بالاتفاق، ويعني بذلك اتفاق مذهبي. أنا يعني تتبعت مواضع كثيرة من كلامه يقولنا بالاتفاق، فوجدت أنه يعني اتفاق مذهبي، اتفاق أصحابه. نعم. رجح لنا هجم وعمر الخطاب بعث الى اهل الشام لان يكون بين المسلمين ونساء اهل الشام. نقول اولا صح النقل، وثانيا التحريق غير مثل الكشف. ربما عمر رضي الله عنه صح عن النقل راى ان النساء يستجدن نساء المؤمنين، فراى ان يجب التفريق، واما الكشف هو شيء اخر. قد تكتب أمور المخالفة كما تدوم الرب بها أو جلس معها يعني أصل على كل هما أنا الأثر هذا مدري عنه لكن لا بد من المطالب صحة النقل. رأيت هذه القاعدة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب المنهاج إذا ذكر ما ينقله الرابعة قال هذا مرجوح لوجوه. الوجه الأول المطالبة بصحة النقل خلاص يدعو إلى إلى إلى ما النقل خلاص من كل شيء. نعم عبد الله قول جمهور الجمهور الحديث يقول رسول نقل هذا وعد وآخر وعد خفي ولم نعمل هو سيأتينا أيضا سيأتينا أدلة بأنه جاء. بسم الله الرحمن الرحيم فيما نقل المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعجز عنها وأنا أكره أن تشمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدثوا أن العدل الموقود في الصغرى. قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصلحه. الله أحمد لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. لماذا؟ قلنا تصرفها بدل تصرف. المنصوب في إيش؟ في أنت. تمام. رواه أحمد وأبو داود ودقه له والنسائي والصحاوي ورجال الثقات. وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغصن واحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن لم نكمل حديث سلامة ها؟ كملنا؟ حتى الفوائد؟ حتى الفوائد؟ كيف؟ يخطي هذا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية إلى آخره. أولا قال أن رجلا سأفهمه والإفهام لا يضر في مثل هذا لأننا سبق لنا أن قلنا إن صاحب القضية لا يهمنا الذي يهمنا هي القضية نفسها. القضية نفسها هل فيها أحد مبهم حتى يعجز. أما صاحب القضية فإنه لا يعني كان اسمه زيد أو محمد أو علي أو بكر ما علم منه. ولهذا يعتني بعض العلماء الشراح ويحرص على أن يعرف المبهم في هذا ولكن أرى أنه لا حاجة إلى ذلك. وقول أن رجلا قال يا رسول الله إنني جارية الظاهر أن المراد بالجارية هنا المملوكة وليس المراد بالجارية صغيرة السن. وأنا أعزل عنها الجملة هنا حال وسبق لنا معنى العزل وهو أن الرجل إذا قارب الإنسان نزع من زوجته أو ممن يضعها من مملوكة. قال وأنا أكره أن تحمل. يكره حملها لماذا؟ لأنها إذا حملت ووضعت صارت أم ولد وأم الولد لا تباع أو تباع إذا فقد ولدها وإذا عتق وإذا مات سيدها صارت حرة

لا انا مدحت التصريح وانا اهل المال لان هذا صرح لانه يعز شيء استفاد منه ان ما سبق لنا ان من شر الناس منزله يوم القيامه رجل يفتي الى المراه وتفري اليه فينشر سرها انه ما لم يكن هناك حاجه لان هذا فيه نوع من السر. ومن فوائده انه يجوز للانسان ان يكره ما يكون عليه فيه ضرر مالي ولا يقال ان هذا تكالب على الدنيا لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر رجل على قوله وانا اكره ان تحمل. طيب ومن فوائده انه يجوز العزول عن تكثير الاولاد اذا كان هناك سبب شرعي لانه اذا كره من جارته ان تحمل قل اولاده منها مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على كثره الاولاد. فنقول اذا كان تحليل الاولاد لمصلحه شرعيه سلبا. ومن فوائده الكنايه عن الشيء الذي يستحى منه اذا لم تدع الحاجه الى التصريح لقوله انا اريد ما يريد الرجل. فهنا لا حاجه للتصريح حيث صرح فيما قبل بانه كان يجامع ويعز. ومن فوائده اعتبار اقوال من عنده علم وان كان كافرا لقوله ان اليهود تحدثوا انه موجود الصغرى فلولا ان لهذا القول تاثيرا في نفوسهم ما ذكره للرسول عليه الصلاه والسلام. ومن فوائده انه اذا حدثك من تشك في خبره او في حكمه او في فتواه فان لك او يجب عليك ان تسال من يزيل الشك لان الصحابي لما حدثه اليهود بذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ومن فوائد هذا الحديث الاشاره الى جواز العزل وذلك بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. ومن فوائده بيان ان الله عز وجل اذا اراد شيئا فان السبب لمنعه لا يفيد لقوله لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصفه. وما اكثر الذين يعالجون لازاله الامراض ولكن يعجزون. وما أكثر الذين يحاولون أن يرتقوا إلى شيء ولكن يعجزون لأن الله لم يرد فإرادة الله تعالى فوق كل شيء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا منها عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه. تقول جابر كنا نعزل وسبق معنى العزل وقومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل على عهده أي على زمنه. وقوله والقرآن ينزل الجملة حالية وهي مؤكدة لما سبق لأنه من المعلوم أنهم إذا كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن القرآن ينزل ولكنها مؤكدة لما سبق. ولو اقتصر على قوله كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكفى لكنه اكد ذلك يعني يقول ان القران لم ينقطع بعد حتى يقال لعله لم ينقل الحكم من قطاع الوحي. وجنه القران ينزل ايش حالا من الفاعل في قوله نعزل. نعم قال ولو كان شيئا منها عنه لنهانا عنه القرآن. ولو كان شيئا أي ولو كان العزم شيئا فاسم إن مستتر. وهذه الجملة فيها ها كيف كان اسم كان ها و

والصحيح ان اقوال التابعين غير حجه، والعلماء مختلفون في اقوال الصحابه هل هي حجه او لا. والامام احمد رحمه الله يذهب الى ان قول الصحابي حجه بشرطين، الشرط الاول ان لا يخالف النص، والثاني ان لا يخالفه صحابي اخر، فان خالفه صحابي اخر فانه يطلب الترجيح، وان خالف النص فهو مردود. اما التابعي فلا اعلم احدا قال ان قوله حجه، ولكننا لا نستانس بقول التابعي لان التابعين عاصروا الصحابه او كثيرا منهم، فهم من اعلم الناس بالادله الشرعيه واحكام الشرعيه. ومن فوائد هذا الحديث ان اهل العلم رحمهم الله اذا راوا المرفوع او اذا علموا بالمرفوع الصريح اغتنموا فرصه وجود ذلك، ولهذا قال ولمسلم فبلغ ذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذه الرواية التي خرج بها مسلم بما فيها من الفائدة، وهي خالص الدلالة على الحديث مرفوعا صريحا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته لقوله فلم ينهنا، وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، اخرجاه واللفظ لمسلم. كان يطوف من المشهور عند اهل العلم ان كان تفيد الدوام، لكنها لا تستلزم الدوام دائما، انما هي داله على الدوام، ولكن لا تستلزمه، أي لا يلزم منها الدوام. فمثلا كان يطوف على نسائه، هل كان يطوف كل يوم كل ساعة؟ لا، لكن ربما قال كما قال كما ثبت في الحديث كان يقرأ في الجمعة والمناسبين، والحديث الآخر كان يقرأ في سبح والخاتم، كان يقرأ. ولو كنا إن كان على الدوام دائما لازم الشعار بين الحديثين، لكنها لا شك أنها تشعر بالدوام لكنها لا تستلزمه. وقوله يطوف على نسائه يعني بالجماع، فإن الطواف بالمرأة هو الجماع، والدليل على هذا قول سليمان عليه الصلاة والسلام والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلم كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، قال لأطوفن على 60 امرأة، أي في الجماع. فقوله كان يطوف عن سائر يعني في الجماع في غسل واحد، يعني لا يغتسل إلا مرة واحدة، مع أنه جامع عدة نساء، وقد مات عن 9 عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث دليل على أمور. الأمر الأول جواز إعادة الجماع بلا غسل ولا وضوء، انتبهوا لقولي بلا وضوء، بلا غسل صحيح لقولي بغسل واحد يطوف عن نفسه كله، فإذا باع عن نفسه غسل واحد من باب أولى أن يكرر غسل الجماع امرأة واحدة، لكن أقول بلا وضوء الحديث لا يدل عليه، الحديث لا يدل عليه، وعلى هذا فلا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى، لأن الأفضل إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى أن يتوضأ لما في ذلك من استعادة الجسم نشاطه بعد أن تصل بجماع الأول. ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخير الغسل وأنه لا تجب المبادرة به، لأنه إذا طاف عليهن غسل واحد فلا بد أن يكون هناك فرق في الوقت، أليس كذلك؟ لأنهن لسن في بيت واحد في بيوت متعددة، ومعلوم أن صفية بيتها

لكن قد صح في هذا الحديث نفسه أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وهذا يقصد أنه صلى الله عليه وسلم يمر على كل واحدة في كل ليلة. والذي يظهرني والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص له الله في ترك القسم، ولكن لكرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه كان يعدل بقدر ما يستطيع. وهن كن يرضين منه أن يطوف عليهم في غسل واحد، ويكون الاستقرار عند من عليها من لها الليلة، وهذا ليس في إضافتنا شيء. يكون للرسول صلى الله عليه وسلم الحرية، ويكون المرأة التي لها الليلة تكون الاستقرار عندها. وإنما رخص الله له في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا في الجماع، ومثل هذه القوة قد لا تكفيه الواحد في الليلة الواحدة، فلذلك رخص له بناء على ما أعطاه الله تعالى من هذه الخصيصة. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لكرمه يعدل بينهن ما استطاع، هذا أقرب من يقال في رجال الحديث. نعم ياسر، ما حكم اتيان الرجل امرأته من الدبر؟ فاس لا يجب بس ولا عن هذا. نعم يعني من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. طيب لماذا حكمت بأنه من كبائر الذنوب؟ لأنه لعن فاعله كذا. أحسن، بارك الله فيك. مناسبة ذكره في باب عشرة النساء محمد، وهذا فعل مخالف للعشرة في المعروف. تمام، يلا من اليوم مر علينا أنه لا بأس أن يقلد اليهود والنصارى في المسائل التي لهم فيها علم، ولا يعد ذلك من باب التشبه. يلا عن الغير. نعم. أحسن. أن هؤلاء يفعلون ولا يضر أولادهم شيئا لم ينهى، إذا يكون قد اقتداء بهم. أنا سمعت القارع يقرأ يا عبد الرحمن بن داود، فنظرت إلى الروم وفعل إلى الروم وفعل يقول فنظرت إلى الروم وفارس. إيه صواب هذا؟ الروم ها؟ أقول صواب؟ لا صواب، الروم وفارس. طيب هذا لك شروم. طيب إذا قال إلى الروم إيه؟ وش الفرق بين نظرت فيه ونظرت إلى؟ نظرت في عمله، ولكن نظرت إلى هذا يعني أنه نظر إلى إليه محققا. إيش؟ في هي وإلى؟ إذا لم يكن نظر بلا بطل عين، تكون هو الفرق هذا إن تعدت بليلة فهو نظر الألف وبسيف فهو نظر الألف. قل انظروا ماذا في السماوات. نعم فإنكم هذا هو الأصل. وربما يأتي نظرتي للنظر بالعين يقول نظرت في كذا يعني بعيني كما قال الفن النظر في المرآة. على كل حال الأصل أنها إذا تعدت إلى فهو نظر العلم وإذا تعدت فيه فهو نظر القلب. فإن مر علينا حكم العدل واختلفت ظواهر الأحاديث فيه فما هذه الاختلافات التي وردت؟ عبد الله لا ما هذه اختلاف الحكم اختلاف سياق الأحاديث قال في موجود الصورة قال له حديث آخر من القلب ذلك من القلب في بعثان قول لأبن يهود أيضا لا وراء الله حديث جابر أن نازل القرآن من كان شيئا منها عنه نهى عن القرآن وأخبر النبي أنه قال عن النبي طيب إذن ثلاثة أو جوالة كيف نجمع بينها يا أخي؟ نجمع بينها لأن العدل لأن العدل جائز مش بشروط. العدل جائز مش بشروط. أولا يحمل على حديث النبي أو حديث اللي تدلت على الزراعة ولا حديث اللي تدل على أخوان الله عز وجل صحيح جائز على الزواج يعني إذن يقول هو مقبول وإن دعمت العجل حاجة ليه كان جائزا لا نقول العجل مطلقا مقبول طيب وإن دعمت الحاجة إليه فهو جائز تثبت لو كان ما تشكان يمكن نسألنا إذا دعمت الحاجة إليه إيه. نعم نخل لا هي دعني من الشروط لكن هل هو جائز عند الحاجة أو مطلقا عند الحاجة لأن وقت النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقف خفي يسأل بعد مرابط الدين تمام ولأنه يقلل من النفس المطلوب شرعا يقلل من النفس المطلوب كفره شرعا تمام ما هو أدق هو لخلق المرأة كل قد من ضلع وإن أعود إليه ضلع على كذا طيب ما وجه قوله إن ذهبت تقيمها خسرت لماذا وأنا ذهبت ليقيمها وأجلها لكن الإنسان الذي يذهب يقيم الشخص إن كان صلاة كيف؟ هذا هو الشخص يقول ان الضلع اعوج وهو قاسي اذا ذهبت تقيمه في كافر مو لجن، لكن يعني وجه الشبه ما فهمنا السلف، وجه الشبه أن المرأة إذا عرفت أن تقوم من كل وجه فسيكون بينك وبينها النزاع دائما، عرفت؟ وإذا كان النزاع دائم فالنعال هو الطلاق، مهما كان الإنسان من كثر الخلق لا بد أن يفعل منه ويطلق. إذا فجارها مرة أرخي العنان ومرة اجلب العنان. وقد ذكر مثل يضرب، يقال شعرة معاوية، يقول المساعد معاوية أنه يقول أجعل بيني وبين الناس كالشعر، أجعل ما بيني وبينهم كالشعر، إن الدوء جلبوني أرخيت وإن استرخوا جذب، لأن الشعر إذا مديته انقطع. طيب هل العدل مانع من الحمل بكل حال؟ العدل يمنع الحمل بكل حال؟ كيف؟ أقول إذا عزل الرجل عن امرأته فهل عزله مانع من الحمل بكل حال؟ نعم بكل حال كأن الناس ما هم تأينك إلى الله جيرانك ما سوء لا لو أراد الله أن يخلق الولد فقط ما استطاع أن يمنع شو لا هذا في مقصد إذا مرة كيف ما يمكن أردت أن يقول لو أراد الله أن يخلق من استطاع أن يمنع عن تخليقه أنه لا يعرض لا هذا لم يكن طبيعي لكن قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله قد يكون الله وأما أنه يخلق من دون ماء فهذا ما يأتي إلا آية من آية الله مثل عيسى. هذا رجل من أتى امرأته من جبرها أحمد هل يجوز أن تلعنه؟ يعني ما يجوز مثله لا يعمله خاطب هذا الرجل اللي وطأ ذكره القصة الأخرى لأن من أتى امرأته من جبرها فهو ملعون صح؟ صحيح. طيب نقول ذلك أن الله سبحانه وتعالى شهد للمؤمنين بالجنة ولا يجوز أن نشهد شخص معين مؤمن نقول أنت بالجنة إلا لمن شهد له الرسول شهد الله بأن الكافرين كل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فلو رأينا رجلا ما نقول هذا محرم عليه الجنة لو رأينا رجلا مشرك لكن في الدنيا نعامله بأنه مشرك ومرتد ويدعو للإسلام فإن أسلم وإلا قتلناه أما في الآخرة فيجوز أن الله يختم له بخاتم السعادة وهو في آخر نقطة. طيب لماذا يا حجاج لماذا لعنت الواصلة والمستوصلة؟ لأن الواصلة أنا أن تجمل نفسها بشيء لم يكن فيها الواصلة أن تجمل غيرها بشيء لم يكن فيها لأنها هي أجل عن والمستوصلة أن تجمل نفسها بشيء لم يكن فيها وهذا الواصل يكون من الجمال من فين خلق الله وعنوانا على عدم الرباطية. نعم طيب لو كان على سبيل سد العز نعم طيب

فكلوه هنيئا مريئا. وهذا يشمل ما لو طابت نفسها عن كل صداق إلا درهما منه مثلا، فإنه يأكله الإنسان هنيئا مريئا. ثم إن تقويض الأمر إلى المرأة إن قلنا لكم عن شيء من السن يدل على أنه حق محض لها. والقاعدة الشرعية أن حق الآدمي لمحض إذا عفى عنه أو إذا رضي منه بالقليل فإن ذلك جائز لأن الأمر إليه. فإن قال قائل أفلا يرد على قولكم هذا أن تصحح النكاح بالهبة؟ قلنا لا يرد، لأن النكاح بالهبة تبرع محض بدون عوض، بخلاف المهر القليل فإنه يسمى عوض، ولهذا لا بد أن يكون المهر يصح ثمنا أو أجرة، أي يصح أن يعطى ثمنا للشيء أو أجرة للشيء في مقابل المنفعة. فلو قال أنا أصدقها حبة شعير، حبة شعير شيء، أليس كذلك؟ طيب، ورضيت قالت تكفين حبة الشعير مهرا، لماذا؟ لأنه ليس مالا، لا يسر ولا عادة ولا يحق ثمنا ولا أجرة. أي إنسان يقول بعت عليك هذا الشيء بحب الشعير، أي شخص يقول أجرتك هذه الحجرة أو هذه الكلة أو هذه الشقة بحب الشعير، إذا لا بد أن يصح إيش؟ ثمنا أو أجرة. فإن كان لن أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه لا يصح أن يكون معه. وإذا إذا قال قائل هل يشمل هذا المنافع؟ نقول نعم يشمل المنافع. فلو قال الزوج أنا أصدقها أن أرعى إبلها لمدة سنة فهذا جائز ولا بأس به. وقد أصدق موسى صاحب مدين إيش؟ أن يعمل له ثمان سنين وإن تم عشرا فمن عنده، إن تم عشرا فمن عنده. فيصح مثلا أن يدع المهر منفعة تنتفع بها الزوج إما بدنية أو مالية، فالبدنية هم يعمل في بستانها أو يرعى إبلها أو يعمل في ورشتها أو ما أشبه ذلك، هذه بدنية. قلنا إيش؟ أو مالية، مثل أن يسكنها بيته غير السكن الواجب عليه لمدة سنة مثلا، يقول أنا المهر هو أن أعطيك الفراش مستودعا لسيارات أو لمالك أو ما أشبه ذلك. طيب، فإن قال قائل هل يشمل نعم هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة لها، أي أن يخدمها الزوج خدمة خاصة بأن يقول المهر أن أخدمها هي شخصيا لمدة سنة مثلا؟ فالجواب أن هذا مختلف فيه بين العلماء، منهم من قال يصح لأنه منفعة، ومنهم من قال لا يصح لأنه كيف يصح أن يكون خادما وهو القوام عليه؟ تقول مثلا يا ولد اكنس البيت اليوم، يا ولد احلب البقرة، نعم هو يدعوها إلى الفراش ويقول احلب البقرة، نعم هذا فيه منافع. فلهذا قال بعض العلماء إنه لا يصح أن يكون المهر خدمة المرأة الخاصة لوجود إيش؟ المنافع والتناقض. فإذا إن قال قائل هل يصح أن يكون المهر تعليما، أي أن يعلمها شيئا؟ فالجواب فيه التفصيل على الناس. يقول إن كان تعليم القرآن

ولم يقل اثنتا ولم تقل اثنتا عشر حضر كان. وكيف تعربه؟ كل الدنيا هذه كل الثلاث مبني ثمين مصر الجزائر ايه ثلاثة عشرة وخمسة عشر ايه ايه لكن الفتح هنا اثنتي عشرة ايه لكن الشاب اذا صار مرفوع كيف نقول اثنتي عشرة والمعروف ان المبني لا تغير بخلاف العوام يعني يعرف على الثاني اثنتي لابد انه معرف ولهذا نعم اول معرف والثاني احتياطهم نعم هم يقولون ان الاول معرف هذا مستقل والثاني لا محل له من الاعراب لانه بمنزله التنوين يعني كالتكنيك وهذا مما يدل على ان اللغه هي الحاكم وليس اعراب المعرف لان مثل هذا المثال لا يستطيع عن الجواب المقنع لانه يقال مبني على الجزئين قلت قيل لهم كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف العوام والمعروف ان ما يتغير باختلاف العوام لا يسمى مبنيا وان قالوا معربا قلنا بعد طيب معربا اقرب من كونه مبنيا لكن ماذا تقول في عشره قالوا هذه لا محل لها اعراب لانه لا يصح ان يكون مضافا للمضاف اليه ولكنها بمنزله التنوين وقال لهم طيب لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاثة عشر وتقول مركب فهو معرب بفتح الجزائر مبني على فتح الجزائر على كل حال الذي نرى ان نقول كما قال اظن الكسائي بهذا الشريط احبابنا ينتهي هذا الشرط المبارك ان شاء الله فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف هو 3648888